وحركة منهم بيساعدونا. الناس كلها بات وبات، مال مين اللي هينضرب؟ ويضحكونا. بررم شغلتك على المدفع بررم. لا والله فتشني فتش. اسأليني انا مدوبهم اثنين. وجودهم بهجة حياتنا. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. الناس الحلوة. خليك فرش، ده احنا فرحنا. تقديم منال هيكل، اعداد بسمة صبح، اخراج سعدية حسين. ويا مساء الخير على احلى مستمعين، ورمضان كريم. من ناسنا الحلوة النهاردة فنان كوميدي بصحيح، لكنه برضو محترف تراجيدي. اما في الرومانسي استاذ، هو صفوة بليوس في سلسال الدم، درويش في الحرفيش، وسمير المجنون في بطل من ورق، وطبعا هو عبد العالي الجرجاوي. اوف عبد العالي. الفنان احمد بدير من مواليد 5 يناير سنة 1947، اتخرج من كلية الاداب سنة 1970. بدأ مشواره الفني كممثل في مسارح مراكز الشباب، وبعد كده اشتغل في مجال التأليف وكمان في مجال الاخراج، وكان ممثل في الإذاعة. بعد كده انطلق للسينما والتلفزيون. من أشهر أعماله المسرحية الصعيدة وصل، وكمان على الرصيف، كرومب زبادي، دستور يا سيادنا، ومرسي عاوز كرسي. ما أنا حلمت إن أنا إيه بقى، أنا نايم وأماشي بقى. يعني حلمت إيه؟ إن أنا نايم وأنا ماشي. أنت ماشي والحلم نايم. انت نايم والحلم يمشي لوحده. ما انا معاك يا سلام. انا بقى وحنان قاعدين في جنينه، وحنان بنت اخويا. والورد بيضحك حوالينا، هي بتشم ورده وانا بقسقس سردينه. وفجاه ايوه قول لي دي، انا احب المفاجات. ظهر كابوس جيتك فجاه ظهرت في الحلم. انا تعالى يا طويل يا هايب. قلت لك تعالى يا طويل يا هايب. بس انا قلت لك عايز ايه يا قصير يا اسعى؟ ايه اللي تعرف دي؟ لا بتفن عليه. ايه اللي تعرف دي؟ انا تقول يا طويل يا اسعى؟ ما هو ده في الحلم. في الحلم يا طويل يا قصير. يا قصير يا اسعى. وبعدين بس وفجأة بقى قلت لي انت ايه اللي قعدك مع حنان؟ ايوه انا قلت لك وانت مالك؟ ورحت مديك بالبوكس بطل. انت مسكتش؟ طبعا مسكتش، انا عايز حقي. انا مسكتش. اما من اشهر اعماله واللي كتب التاريخ خالد للفنان احمد بدير، كانت مسرحية رايا وسكينة. ايوه الشاويش عبد الرب وتجوزيه ده ابن حلال جوي. لا انا ما اتجوزت حد بعيد عن ناتي. تعال ما وضبك كده هو انت بعد الرقص. اما العزة تتجوزي ايه؟ هلا الجواز ده ما يكونش بعيد عني، يكون قريب مني، شايفني وشايفاه، عارفني وعارفاه. وده اللي جه فين دي؟ موجود. تعرفيه من زمان؟ من 3 4 اشهر. كل يوم وكل ساعه. ازاي وفين؟ ساعات بيجيني وساعات بروح له. ما راجل جزمه صحيح. سيئه على سيد المرسي ما تشتكي. طب الله هضربه بالشوز. راجل عازب زي ده يسمح لنفسه انه يتكلم معاكي وانت ست عزبة زي ما اني واقف دلوقتي. السلام عليكم. بالك يا ست سكينة، من كد شهرين فاتوا دخلت الحمام استحمى حمية العيد الكبير. أني يا دوبك دخلت كنت ليل العين جابوا الميدان. عليك العين، سيبك من ليل وخليك في العين. ايه العين؟ أول حرف من اللي بحبه عين. واكتب الله المجيد عين. عوضين عين عين عين. طب سهليها شوي. عيني عين عبعال. ايه؟ عين عبعال. ايه ما انا عارف اسمي. لا انت سهليه. انا بسهلها لك. عين عبعال. عين عبد الله. ما حتيجي ان شاء الله. ايوه ان شاء الله حتيجي. عين السره. عين عبعال. ما هو عين حتيجي. عين عبعال. انت عايز البنطلون في حاجه. من اهم اعماله الاذاعيه البراري والحمول، اشياء لا تباع، الام والارض، جواب حبيبي، سلامات يا عمدة، وسلام يا حضرة الناظر. الأستاذ بلتاجي يجي يا سعد؟ ما انصحكش تدخله دلوقتي يا أستاذ عبد الرازق. ليه؟ الأستاذ مزعبب على الآخر. برضو ليه؟ من ساعة ما عرف ان الطعن ضد الأستاذة زاهية لم يسفر عن شيء وقبل ترشيحها وهو في حالة عكننة. أستاذة زاهية؟ أستاذة زاهية مين؟ اللي مرشحها نفسها ضد الأستاذ اللي هي طليقتك. تعملتها أستاذة؟ ليه لا يا أستاذ، مش كانت المدام وعشرة وعيش وملح؟ احترامها واجب برضو، وانا اعرف ان الفلاحين اصلة قوي. يعني ايه؟ يعني انا مش متخيل انك ممكن تقف قصادها. هتقف قصادها ازاي؟ الله، دي طليقتي. بس ام عيالك ويبدو انها سيدة فاضلة. انت شفتها؟ لا ما شفتهاش. يبقى ما تتكلمش على حاجة ما تعرفهاش. انا بتكلم على المعنى. يعني انت عايزني اقف ضد الاستاذ بلتاجي؟ الاستاذ بلتاجي يتعوض، كل مكاتب المحامين الكبار مفتوحة لك، لكن ملكش غير ام عيال واحده استاذ عبد الرازق. كلام غريب قوي يا سعاد. اسمع، انا مش عشان بتبسط معاك في الكلام يبقى خلاص. لا، لازم تعرف مركزك كويس. انت حيالله حته وكيل محامي لا طلع ولا نزل، ما اسمحلكش انك تتكلم معايا في شؤون زي دي، فاهم ولا لا؟ ايوه، لما حسيت انك هتخسر القضيه معايا لجأت لاسلوب تهزيئي مع اني صاحب منطق اخلاقي. خلاص. التأثير الاكبر للفنان احمد بدير كان من خلال ادواره في السينما، خصوصا لما شارك الفنان ممدوح عبد العليم والفنانة اثار الحكيم في فيلم بطل من ورا. نرجع تاني للنهاية الاولانية. انت قلبتها سيارة مكمل الاول. رول سلم الدرب دي كبير. حضرة امير بيه سليم نبيه كبيرة تنجيله على المطار ومعاه الرهاي، وبعدين طيارة تنجيله على بر إلى ما يرجع تاني. وإن ما نفذناش هيعمل إيه؟ هنروح كلنا بموليكلي، هينزل بالجار. نعم قلهم مفيش وقت، قلهم فاضل 10 دقايق و55 ثانية بالظبط والعصر هيتقدم. رامي قشوع، قول لسمير إن إحنا اتصلنا بالمطار وجاري تجهيز عربية وطيارة، بس المسألة هتاخد شوية وقت. قول له يهدى وما يلاقش، وياريت يبطل مفعول القنابل عشان بس ما حدش يتعور. سمعت، بطل مفعول الجهاب الباقي. لا لا ليه بس سمير بيه؟ الحكاية هتاخد شوية وقت، بطلها ولو منفذوش رجعها تاني. قولش لا. ليه بس؟ أصلا أعرف أظبطها إزاي، لكن أبطل مفعولها لا. في مجال الدراما التلفزيونية استطاع الفنان أحمد بدير أنه يصنع له حالة خاصة من خلال رصيد كبير من المسلسلات، منها مسلسل مطلوب عروسة، طائر الليل الحزين، والزيزينيا، وأبواب المدينة، وكيد النساء، وكمان من أشهر المسلسلات التلفزيونية اللي مثل فيها الفنان أحمد بدير سلسال الدم والبشاير وكفر عسكر. واحنا املنا في حضرتك كبير، يعني عايزين ابو المعاطي اخو مراتي يعدي من الصاله الخضراء. ايوه، ربنا يجعل ايامك كلها خضراء يا فتح يا ابن يا مكتبها. ايه عشان ادعي بالعواحين. ايش واجب يا حاج بعدين؟ على الله يا ابو المعاطي ما يكونش جايب معاه اجهزه كهربائيه. حاجي الطياره وصلت يا بركه الله. الحق يا سفاتحي، الحق روح قابله. انا ايش عرفني شكله؟ يا سي احمد اوصفه لسفاتحي. يا سي احمد وانا عارف شكله مني حد دلوقتي، دي غايب بقاله اكتر من 15 سنه، حد عارف شكله بقى ايه؟ بوقف يا اسطى قدام اي محل فول وطعميه بتاع العيال ماتوا من جوه. منه مال يا سعدي؟ حاضر. هرجع الوقت سعدي. ايوه بقول لك ايه، هي امك مالها؟ هي عندك يبقى اسالها. يلا يا صاحبي، ده فندي عضار. تصبح على خير، الحمد لله على السلامه. كنت اجازه من المدرسه واتشحطت وقاعد من قلبي مصاريف. اخوك يدفتلي بكلامي اللي مهان عليه يجيب لعبه العين من العيال بثلاثه ريال. تكونش الفلوس اتسرقت منه؟ طب المعطي شملوك يتسرق تكنات فيه. شوف ايه، روح يا اختي، روح يا اختي لقمه كلها ميت من الجوع. روح روح ده يا فيك وفخوكي. روح يا اختي. روح روح يا اختي. الوان اللي كنت معشق نفسي بحته قماش صوف انجليزي معتبره، ولا جوز كرفتات بالدبوس بتاعها، ولا حتى ساعه حلوه. اما مسلسل الغربه فكان ليه بصمه في حياه احمد بدير، لانه كان له جمله شهيره جدا وهي هالرجاي هالرجاي ده اسرائيلي اللي جاي يا نار هالرجاي هالرجاي. عايز عروسة عالمهات عينيها خضرة بشعر أصفر، ما تكونش وشي بهدلة. عينيها خضرة بشعر أصفر تاخد عروسة مدفحة كلها بنتي ناس متأخرة وعند الراس الفلوس كتير جوه البيلو فيها التلال كامل لهاش على الجنين والمشوار حسب الطلب وأحبها وأعزها أعصر لها انتر عينك الناس الحلوة منال هيكل بسمة صبح سعدية حسين الهندسة الإذاعية رحاب عكا